هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ضلالة في النار، نعوذ بكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. مع حديث أو أحاديث الرجاء، وكان آخرها الأحاديث التي وعد الله سبحانه وتعالى أصحابها بالجنة وتحريم الوجوه من النار إن كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طبعا بيقين وصدق. فالله عز وجل وعدهم بالجنة، وأن لا إله إلا الله يعني ثقيلة في الميزان على كل شيء أتى يعني مضادا لها من ذنوب وغيرها، فهي قاضية على تلك الذنوب، والله عز وجل وعد عباده بهذا. فأحاديث الرجاء تفتح يعني أفقا للمسلم يستبشر به ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ويحسن الظن بالله عز وجل بأن ما سيلقاه يوم يلقى ربه أحسن مما يتصور وأجمل وأعظم مما كان يتصور إن كان من أهل لا إله إلا الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وهذا الحديث يظهر سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وعظمة ما ينتظر أهل الإيمان يوم القيامة من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان عظم هذه الرحمة وسعتها، بين وهو يرى مشهد من مشاهد الحرب والسبي، فوجههم وألفت نظرهم بهذا المثال وبهذا المشهد وبهذه الصورة، يعني ربط هذا برحمة الله سبحانه وتعالى لكي يشدهم إلى رحمة الله عز وجل ويعرفهم إياها. لما قدم رسول بين السبي، هي ما يؤخذ من الأطفال والنساء في الحروب، قال: فإذا امرأة من السبي، امرأة يعني من المحبوسات في السبي بعد الحرب، تسعى يعني تزرب في المشي، تجري في المشي، إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته، لأن الأطفال والنساء في السبي كثر، ولعل يختلط الأمر وقد لا يجد الواحد أهله ولا يجد ولده، فهي تبحث عن ولدها فوجدته في يعني سواد الناس، فأخذته خطفته هكذا في يدها وألزقته ببطنها. وهذه رحمة الأم وعاطفة الأم بعد طول فراق، وحدة الظن باللي وليدها مات ولا وليدها افتقد ولا، وهذه حرب يختلط فيها الحابل بالنابل، فألزقته ببطنها ثم أرضعته رضعته. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني مشهد كهذا، تشوف مرأة تحوس على وليدها وتبحث على ولدها ثم تجده فتلصقه في بطنها وترضعه رحمة به وشفقة عليه، ولربما جزعا وخوفا من ألا تجده، فلما وجدته يعني لم تزحها الفرحة. قال: أتظنون وحدة مثل هذه ترمي الولد انتحى في النار، ترمي بولدها في النار؟ فقالوا: لا والله، مستحيل، مرأة ترمي وليدها في النار، وانتم ما تعرفوا القصة نتاع الأخدود، وتعرفوا قصص كثيرة هكذا في الأم كيف يعني تظن بولدها. نعم. قال فقلنا لا والله. فقال يربطهم بالصورة هذه، هذا تاع الرحمة اللي شفناها بين الوالدة والولد وبين الأم والابن. فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله عز وجل، ترون هذه الرحمة، الله عز وجل ماذا؟ أرحم، يعني الله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني تصوروا الأم يعني التي في بعض الأحيان لا تنام الليلة بطوله كاملا من أجل أن ولدها مريض أو به وعكة يعني من شيء من حمة أو غيرها، فتبيت سهرانة يعني طول الليل ساعات الطويلة، وهي ما ترقبه وتحرسه، ويعني تكون عند طلبه إذا طلبها في أي وقت وفي كل حين رحمة به وشفقة، ولا تقول يعني، وإذا شفيها تفرح وتقول الحمد لله، ويذهب كل التعب، يذهب كل التعب، وفي داك التعب يعني تعبها وتفديك بكذا. هذا باش نذكروا خاوتنا يعني لما كبروا كثير من الناس يعصيوا الأمهات نتاعهم والأولياء نتاعهم، وذكروهم يعني بالتعب نتاع الوالدين، راهو شيء عظيم، وكل واحد منا راهو شاف يعني وجرب هذا الأمر، ولا عندهم أولاد الآن راهم يعرفوا، اللي عندهم أولاد الآن راح يحسوا واش يعني سبق من تعب الوالدين وما سلف يعني من سهرهما وتعبهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، واللي ماتوا ربي يغفر لهم، وأن يلحقنا بهم في الصالحين، وأن يرضى عنا وعنهم. إذن هذا الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك الرحمة نتاع الوالدة الأم على الخصوص، الأم على الخصوص بولادها، يعني الرحمة يعني مستحيل الأم توصل بعد هذا الرحمة هذه، يستحيل أنها ترمي تحكم وليدها وترميه في النار، فما بالكم بالله سبحانه وتعالى. حبي يلفت النظر نتاعنا أن الله عز وجل رحمته رها يعني لا تقارن، لا تقارن برحمة الوالدة بولدها. فكيف يرمي الله عز وجل عباده في النار وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويعبدونه ويعترفون يعني بوحدانيته وبخلقه ويعترفون بما يعني له بما عليه من النعمة والفضل والمنة. إذن الله سبحانه وتعالى لا يرمي أبدا بعباده في النار. هذا الذي أراد الله عز وجل أن يوصلنا يعني إياه وإلى فهمه وإدراكه، أن رحمة الله سبحانه وتعالى عظيمة، فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. لا تقارن، لا تقارن رحمة تلك بالله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي. متفق عليه. يعني الله سبحانه وتعالى حكم وحكمه يعني نافذ سبحانه وتعالى، وأوجب على نفسه ولم يوجب عليه أحد، أن الرحمة نتاعه سبقت ماذا؟ عذابه. أن رحمة الله سبحانه وتعالى سابقة لعذابه، حتى يعني يأمل الإنسان ويرجو رحمة ربه سبحانه وتعالى، وأن يحسن الظن بالله سبحانه عز وجل. فهذه الرحمة التي تنتظر كل مسلم، حتى أن حتى العاملين والمتقين والسابقين الأولين يرجون ماذا؟ يرجون رحمة الله. يعني حتى الذي يعمل كذا يقول لك أنا مع هذا أرجو رحمة الله، فما بالك بالمذنبين والمتأخرين والمقصرين والقاعدين والمتخلفين عن الأعمال الصالحة؟ فبلا شك تلقاهم يرجون رحمة الله عز وجل، إذا كان عندهم حسن الظن بالله رغم التقصير نتاعهم يرجون رحمة الله. فرحمة الله يعني يرجوها كل عبد، سواء كان من العاملين أو كان من المقصرين، فهو يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. وعنه عن أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء. 100 جزء يعني جعل، اتركونا يعني نمثل يعني قسم، نقول مثلا أقسام، أنصاب، أسهم، 100 جزء. قال: فأمسك عنده 99. الله تعالى حابس عنده 99 سهم ونصيب وجزء، من الرحمات راهي موجودة عنده. وأنزل في الأرض جزءا واحدا، جزء واحد في الأرض، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية إن الله تعالى إن لله تعالى 100 رحمة، 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، متفق عليه. إن مشاهد الرحمة في الدنيا لما ترى بعض الناس تجد إنسان سيدا يرحم يعني من تحته من العمال ومن العبيد في وقت مضى، وترى السلطان يرحم من تحته من الرعية، وترى الأب يرحم من تحته ممن استرعاه الله من أهله وأولاده، وترى من المشاهد حتى ترى في الحيوانات من يعني حتى الحيوان الشرس المخيف مفزع، ترى الوحش يعني يرحم أولاده، كما ترى من هو أضعف مثل الدجاجة والطيور ترحم فراخها وتعطف، وهكذا الهوام ترى حتى الزواحف. يعني هذه الرحمة التي يتعامل الناس من خلالها، يتعامل الخلق جميعا، ما خلق الله عز وجل على وجه البسيطة، يتعاملون على وفقها وعلى أساسها. هذه الرحمة إنما هي جزء من 100 جزء جعلها الله سبحانه وتعالى في الأرض، حتى أن الفرس العظيمة وتلقى الجمل ولا تلقى الناقة الكبيرة، يعني شوف يعني لما يجوا الصغار نتاعها تحتها ترفع الحافر نتاعها باش ما تأذيهمش. من ألهمها هذا؟ من فطرها على هذا؟ من جبلها على هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى، فجعل فيها الرحمة، جعل فيها الرحمة لدرجة أنها ماذا؟ لا تؤذي صغيرها. ها ترى الفيل العظيم يعني يرحم صغيره ويجلس بحيث أنه لا يضره ولا يخطئ حتى في الجلوس والقعود عليه، يعني حتى هذه الأمور هذه تجدها ماذا؟ مبرمجة في الحيوان. الله سبحانه وتعالى أودع هذه الرحمة في القلوب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البعض يعني لا يرحم صغيره مثل الأقرع بن حابس، قال وأنا عندي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أملك إن لم يجعل الله عز وجل لك رحمة في قلبك، في قلبك رحمة، فإذا لا ماذا أملك؟ فهذه الرحمة المودعة في قلوب الناس وفي قلوب البهائم وفي نفوس البهائم والوحوش والهوام في الأرض التي تسحف العشرات، حتى هذه الرحمة الوحيدة نتعامل بها جن وإنس وكل، هذه رحمة واحدة فقط في الأرض، بها ينجو كثير من الناس ويسلم كثير من الناس وينال كثير من الناس الدعاء والفضل ورد الجميل. قال إنسان يرحم إنسان يرد له الجميل، يقول أنت رحمتني يوما فأرحمك اليوم، أو أرد الجميل الذي قدمته. الرحمة هذه مزية، والراحمون يرحمهم الرحمن، ويحمد الإنسان على الرحمة، وهي صفة يعني يمدح العبد بها. ولما نشوف الرسيل الجاف الصلب يعني الذي لا ترى منه شيئا، يقول لك شوف يا أخو الرحمة ما كانش في قلبه، فيقدح الناس بها ويذم الناس على أساسها. فالرحمة هذه عظيمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى ادخر لعباده ليوم القيامة 99، يعني 99 جزء، 99 من هذه 100 موجودة يوم القيامة. إذا كان هذا الرحمة في الدنيا رانا عايشين بها والحمد لله يا رب العالمين، لولا هذه الرحمة يعني لا وقع ما وقع في هذا. نعم، ولكن مع هذا الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، وعلم أن الدنيا أن الآخرة خيرا لهم من الدنيا، الآخرة خير وأبقى، فالله سبحانه وتعالى أبقى لهم هذه الرحمات يوم القيامة، يعاملهم بها هو بنفسه الرحمن الرحيم، يعني يعاملهم هو بنفسه. وهذه الرحمة ما هيش خاصة في قضية العلاقات، وإنما رها مدخرة لقضية أدخل الجنة، أدخل الجنة برحمتي، أدخل الجنة برحمتي. وتعرفوا الحديث، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ما كانش ليدخل ماذا؟ ما منكم من أحد يدخل بعمله إلا ويدخل ماذا؟ برحمة الله سبحانه. قالوا ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمته. فهذه الرحمات، الرحمات التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد بها، هي مجعولة يعني خصيصا لكي يقي الله عباده ماذا؟ نار جهنم ويدخلهم الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا فيها نصيبا، آمين. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى، إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، 99 ليوم القيامة. وهذا كذلك يعني يؤيد المعنى الذي سبق، أن هذه الرحمة في الدنيا والأخرى يوم القيامة. وفي رواية: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. طبعا والحديث فقط فيه صيغة أخرى، أن الله سبحانه جعل الرحمات طبقات، والله سبحانه وتعالى جعل الطبقة يعني الدنيا هي التي ماذا؟ في المستوى الذي نحن فيه، ثم ماذا؟ إذا صرنا إلى يوم القيامة يعني الطير والوحوش كل تحت هذا الرحمة، هذا الطبقة الدنيا، ثم الطبقات الأخرى هذه يكملها الله لنا يوم القيامة إذا كنا عنده. قال: وفي وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه، يعني حديث قدسي، تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. طبعا هذه الأحاديث اربطوها دائما بالرجاء، يعني على أن الإنسان يعني يستبشر خيرا وينتظر يعني بحسن ظنه بالله عز وجل أن ما سيناله خير عند الله عز وجل، وما ينتظره سيكون بإذن الله تعالى من الأمور يعني المبشرة. فقال: أذنب عبدي ذنبا فقال فاللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، متفق عليه. وقوله تعالى: فليفعل ما شاء، أي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له، فإن التوبة تهدم ما قبلها. هذا كلام النووي يشرح هذا الجزء من الحديث أو الطرف من الحديث فليفعل ما شاء، حتى لا يفهم منه يفعل ما شاء بمعنى أن الله سبحانه وتعالى فتح له باب المعصية وأحلها له، وإنما ما دام العبد على هذا على هذا الصفة وعلى هذا المنوال، بمعنى إذا فعل ذنبا تذكر ربه فاستغفر الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يقول يعني: هذا عبدي أذنب ذنبا وعلم أن له رب يغفر الذنوب وتذكر أن له رب يغفر الذنوب فدعاني واستغفرني فغفرت له، بما أن كل ما كرر ماذا الذنب يعاود يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيستغفر، كلما يدير ذنب يرجع إلى الله عز وجل فيستغفر، فالله سبحانه وتعالى يعرف له معروفه حتى في موطن الذنب، يا سبحان الله هذا ربه يعني. فتقول يعني الرحمة أنت عربي الآن لما يشوف الإنسان مثل هذه الأحاديث يعني لا حدود لها، يعني لو العبد اليوم يذنب ذنب يعني مع باباه والله مع أخوه والله مع جاره، كيف راح يكون المصير؟ ما يغفر لك شيء لو كان ما يشعر وش يصرع، كل يقول لك خلاص خرجت الكلمة انتهى الأمر، يا ودي اسمح لي اغفر لي جاوز عني خلاص بيني وبينك انتهى، خلاص فات خرجت الكلمة انتهى. سبحان الله، والله سبحانه وتعالى راك تقول يوميا أنت ماذا كلاما يسيء يعني لدينك، يسيء لأخلاقك، يسيء لسيرتك، تذنب مع الله يعني أمور لا يعلمها إلا الله بينك وبينه، ومع هذا الله سبحانه وتعالى يقول لعبده: أذنب عبدي وعلم ماذا؟ أن له رب يغفر الذنوب، فماذا غفرت له؟ وتعيد وتعيد وتعيد حتى يقول الله تعالى ماذا؟ يعني وافعل ما تشاء. يعني ليس المقصود أنه أحل لك ماذا فليفعل عبدي ما شاء، ليس المقصود أنه فتح له باب المعصية وأحلها له بمعنى بعد هذا لا ضير عليه، لا، وإنما إذا كان يمشي بهذا الوتيرة هذه انت عنه يستغفر الله عز وجل ويعود إلى الله ويرجع ويندم، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وإن التوبة تهدم ما قبلها، بمعنى أنه لا تبقى له سيئة إذا كان ماذا مشى بهذه السيرة وبهذا وبطلب ماذا المغفرة والتوبة من الله سبحانه وتعالى. فهذا رب غفور رحيم سبحانه وتعالى. وعلاش كثير من العلماء لما يكونوا يتكلموا على الصفات ويتكلموا على الأسماء يقول لك تعبد الله سبحانه، عبد الله وحده بأسمائه وصفاته، لأن كثير من الناس ما يعرفوش هذا المعاني. ومثل هذه الأحاديث يعني تعطيك المدلول نتاع الغفور الرحيم الرحمن الرحيم، يعني تجد هذه الأحاديث تشرح لك المعنى وتقرب لك المعنى، فتعرف معنى الدلالة نتاع هذا الاسم، دلالة نتاع هذا الصفة، المعنى نتاع هذا الصفة. فهذه الأحاديث اللي هي أحاديث الرجاء والوعد يعني شيء عظيم، يعني قربك من الله سبحانه وتعالى وتعرف ماذا يعني أنه غفور رحيم. فهذه معاملة الله عز وجل للعبد، فيستحي العبد من ربه، يعني يستحي العبد من الله سبحانه وتعالى أن يعامله بعكس ما يعامله به. فخيره كما قال الإمام أحمد خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يعني رب كهذا وبعد ذلك يغفر لك ويتوب عليك. فلنتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى ونتصف بصفاته، يعني في هذه الصفات وهذه الأخلاق تجعلنا حتى في معاملتنا فيما بيننا نرحم بعضنا ونغفر لبعضنا ونتجاوز عن بعضنا، والإنسان ما يبقاش شاد القلب نتاعه هكذا حقودي، يعني الحقد والغل يملأ قلبه وهو يتعامل مع إخوانه المؤمنين، مع أصدقائه، مع الأقارب، مع الأقربين، مع الأرحام إلى آخره. فليتعامل الإنسان مع الناس كما يعامله الله سبحانه وتعالى. وانظروا يعني باش نربطكم بشيء أمضى معنا في بعض الأبواب، أن ذاك الرجل الذي كان ماذا يداين الناس ويعطيهم يعني المال، ذكرنا الحديث هذا مرارا، كان في من كان قبلكم رجل يداين الناس ويسلف لهم المال ويعاونهم إلى آخره، ويقول للخدام نتاعه المحاسب المسير يقول له اذهب، يعني العامل شوف الذي يستطيع أن يرد المال أو يرده، لي ما استطيعش ماذا زيد أعطي له مدد له في المدة تجاوز عنه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا. علاش هذا راه يعامل ماذا؟ يعامل الناس رجاء رحمة الله عز وجل، ويطمع أن الله يعامله بالمثل، يعامله بالمثل. فلما لقي ربه ماذا؟ عمله بالمثل، قال كنت تتجاوز عن عبادنا فتجاوزنا عنك. هذه هي كما تعامل الخلق ربي عاملك، لأنك وهذا والأصل من تدي أنت هذه المعاملة؟ تديها من معاملة الله سبحانه وتعالى لخلقه، معاملة الله سبحانه وتعالى لعباده. فالواحد يتخلق بهذه الصفات ويتخلق بهذه الأخلاق، وإن كانت في الله كمال وفينا احنا ما لا يقاس يعني، ولكن مع هذا الإنسان يستمد هذا الخير من ربه عز وجل ما دام يعبده، فيعبده من خلال هذه الصفات ومن خلال هذه الأسماء. وعن أبي أيوب خالد بن يزيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. هذا حديث كذلك يبين يعني رحمة الله عز وجل وسعة مغفرته يعني للعباد. فهذه دار امتحان ودار يعني بلاء، فالإنسان يبتلى ويمتحن ويختبر ويفتن في هذه الدنيا، فنبلوكم بالشر والخير فتنة. فالإنسان يقع فيما يعني لا يرضي الله عز وجل، ولا ربما يباشر ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيفعل أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، ولكن يعلم أن الله عز وجل ما خلقنا إلا لذاك، أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا ليمر على هذا الصراط الدنيوي إن صح التعبير، هذا الاختبار الدنيوي وهذا الامتحان، فيقع الإنسان في الذنوب، ولكن ذنب العبد مع الاستغفار كمن لا ذنب له، يعني من استغفر مع الذنب كمن لا ذنب له، كأنه لم يفعل ذنبا قط. فالله سبحانه وتعالى له مبحات ليس كمبحات البشر التي تترك بعض الآثار يذكرك بها الإنسان، يقول لك ما تنساش بلأني جوست لك هذيك، ربي سبحانه وتعالى ما يقول لكش هذا الكلام يعني. فالله سبحانه وتعالى يذهبها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يعني لا تذنبون، يعني لو كنتم لا تذنبون لأتى الله بخلق يذنبون. فالمقصد من هذه الحياة هو ماذا؟ ليس أننا نذنب، وإنما المقصد أننا نعبد الله، وفي عبادة الله أننا ماذا؟ نستغفر الله، وهذا من تمام العبادة، أن يعلم الإنسان تقصيره وتفريطه وصغر حجمه أمام ماذا؟ عظمة الرب الخالق سبحانه وتعالى، فيعترف بالتقصير، يعترف بالذنب، فيعود، وهذا الذي يجعله عبدا، هذا الذي يجعله عبدا، لأن الكمال مستحيل في إنسان يمشي على الأرض، في مخلوق يمشي على الأرض. فالله سبحانه وتعالى يريد منا هذه العبودية وهذا التذلل وهذا الخضوع والانكسار. والذنب يكسر العبد، الذنب يكسر قلب العبد ويجعله يسرع إلى ربه سبحانه وتعالى إذا كان عنده إيمان. ولهذا كما قال ابن القيم ومر بنا هذا كذلك، رب حسنة أورثت نارا، ورب ماذا؟ سيئة أورثت جنة أو رضا من الله سبحانه وتعالى. يعني رب حسنة الإنسان يعجب بها ويتكلم بها ونهار كامل يدندن حولها، وفعلت وفعلت وفعلت وقمت ودرت وكذا إلى آخره، يعيد دائما في نفس الأخر. فهذه الحسنة ماذا؟ بعد ذلك تدخل عليه العجب والرياء والسمعة وإلى آخره والشهرة، هذا ما يريد. حبيت توصل لهذه المرتبة التسميع وكذا، أراك وصلت للتسميع والشهرة إلى آخره، ونهايتها ماذا؟ نهايتها نار والعياذ بالله. حسنة قادتك إلى النار، وسيئة تبكي معاها وتندم، يا ربي ما تفضحنيش، يا ربي استرني يوم يقوم الأشهاد، يا رب العالمين الستر الستر يا رب الستر. فهذا ماذا؟ لما الإنسان يدير هذه الأمور ويندم ويبكي ويرجع، فالله سبحانه وتعالى بهذه سيئة أورثت حسنات، جابت حسنات كثيرة، وهذه الحسنات موجبة لرضا الله سبحانه وتعالى وموجبة للجنة. هذا لا يعني أننا نقول للناس افعلوا السيئات حتى تدخلوا الجنة، وإنما نقول أن الإنسان لابد أن يعبد ربه كعبد، عبد يعني يمتثل، يعبد ربه سبحانه وتعالى ودير في باله أنه عبد، مشي تعبد ربي سبحانه وتعالى وتتصور أنك كامل يعني الكمال، أو تفتخر بما تفعل، أو أنك تتعالم أو تتكبر أو تتعالى على الناس، فهذا كله ماذا؟ ليس من العبودية في شيء. فالإنسان المذنب دليل على ماذا؟ على أنه خلق لله سبحانه وتعالى، وأنه في دار امتحان، فيستغفرون فيغفر لهم سبحانه وتعالى. فدائما المغفرة تعبرها وجدة يعني. ولهذا كان يقول بعض الصالحين، يقول لك استغفار المسلم إسلام بعد إسلام، إسلام بعد إسلام، استغفار، استغفار المسلم لما يستغفر المسلم كأنه جدد إسلام بعد إسلام، يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يزيد إسلامه إسلاما. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا، ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع أبو هريرة، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار. وذكر الحديث بطوله، طبعا هذا حديث يأتي في باب آخر جاي بحول الله، إلى قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. طبعا هو هذا الذي نريد من الحديث مع طوله، هو قالوا من تجد وراء هذا الحائط، هما جلوس أبو بكر عمر عثمان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحائط، حائط يعني جنان هكذا. ف بعد أن غادر المجلس، غادر المجلس وأبطع الصحابة يعني تأخر عليهم مرجعش، ففزعوا قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من بيننا واقتطع من بيننا راح علينا الرسول صلى الله عليه وسلم، ففزعوا من ذلك. طبعا المشهد هذا نتاع الفزع شفناه في الموت نتاع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، أنه اقتطع من بينهم، وكيفاش أظلمت المدينة كما قال أنس رضي الله تعالى عنه بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تنورت بمجيئه، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة مصباح وطفيته، يعني أظلمت. كان النبي صلى الله عليه وسلم قريب يعني من أرواحهم، قريب من نفوسهم، من قلوبهم، وقريب من أجسادهم صلى الله عليه وسلم، وما كانوش يتصوروا أنه يفارقهم. وهذا الفزع اللي خلاه أبو هريرة ينوض، كان أول من راح يحوس على الرسول وراه لعل الرسول افتقد، يعني وضاع منا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ من بيننا. قال فألقيت في حائط، فبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال من؟ قال أبو هريرة. فبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهب من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يعني كل واحد يقول لا إله إلا الله وهو متيقن عاقد قلبه عليها مستيقنا يقينا لا شك فيه، قال فبشره بماذا؟ فبشره بالجنة. فهو كان يأتي الصحابة تباعا، أبو بكر وعثمان وكذا، فيبشر. لما جاء عمر خنقوا، قالوا هذا الحديث يأتي، قالوا انتهى مزجت، فيتكلون يعني قل لهم هذا الكلام، هذا دعي الناس يعملون، كما يعني حديث معاذ وكذا وسيأتي أو مر بنا ما أدري. فعلاج لأنها لا إله إلا الله ثقيلة كما مر بنا في الميزان، ثقيلة حسناتها عظيمة، ولا يعارضها ولا يضادها ولا يستطيع أن يعني يرجح بها شيء في الميزان. فلا إله إلا الله عظيمة كما مر بنا في من أتى بلا إله إلا الله ولا يشرك بالله شيئا، ولو أتى بمثل الأرض بقراب الأرض ذنوبا خطايا خطيئة، فالله سبحانه وتعالى لا يشرك بشيئا، ماذا قابلته بمثلها ماذا؟ مغفرة، مغفرة. إذن لا إله إلا الله شيء عظيم. وماذا تصنع بلا إله إلا الله كما مر بنا؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ واحد تقتله يقول لا إله إلا الله أنت تقتله، ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ وهذاك الصحابة، هذوك الجماعة اللي تكلموا في مر بنا لما تكلموا في الصحابي اللي غاب على المجلس، فقالوا يا رسول الله ذاك منافق، قال كيف شهد أن لا إله إلا الله؟ واحد يشهد أن لا إله إلا الله انتهى محمد رسول الله، حرم الله على وجهه النار. لما عاودوا قال إنه نراه يجالسهم ويحدثهم، أي المنافقين، قال يشهد أن لا إله إلا الله، يعني حبسهم عند حدهم كل ما مر. إذن لا إله إلا الله هذه عظيمة، اللي يحمل لا إله إلا الله حذاري أن تخطئ معه، مسلم يحمل لا إله إلا الله وأنت لم ترى منه يعني شيئا، يعني يدعو إلى الريبة ولا يدعو إلى، وما عندكش أدلة على هذا وحجة على هذا ولم تقطع في شيء، مجرد تخمينات ومجرد أوهام وظنون سيئة، ثم فاعلم أنك ماذا؟ أنك تقف أمام لا إله إلا الله التي يحملها يوم القيامة، تحملها يحمل لا إله إلا الله. إذن ماذا تفعل بهذه الكلمة؟ بهذه الكلمة. فإذن لا إله إلا الله إذا كان ربي سبحانه وتعالى يغفر بها الذنوب ويدخل بها الجنة ويحرم بها عن النار، الله سبحانه يغفر بها الذنوب عز وجل، يرجح بها يعني صحف نتاع خطايا ظلمة كبيرة، يعني ظلمات متراكمة، إذا وجي لا إله إلا الله بطاقة ترمي كلش. إذن ماذا؟ إذن حذاري من أن يعامل الإنسان، يكون على خطر الإنسان، يعني يكون على خطر إن ماذا؟ إن طعن في لا إله إلا الله في إسلام عبد أو في إيمان عبد، أخرجه عن الطريق عن الدين وعن الإسلام كذا إلى آخره، يحذر هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. خلاص، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى الجنة لجماعة ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يشرك بالله يشهد. وإحنا قلنا هذه لا إله إلا الله، بعض الناس قالوا هذه أحاديث وعد، وأحاديث وعد لابد من تقييدها ولابد من كذا ولابد من كذا. قل لهم يا ودي غير ما يعني من هولوش الأمر بزاف، من هولوش الأمر، أو بعض الناس ما يصلوش يقولوا لا إله إلا الله، بعض الناس ما يديروش يقولوا لا إله إلا الله، بعض الناس كذا. قل لهم علاش نهولوا الأمور يا أخي؟ إحنا قلنا المرة الماضية هذه لا إله إلا الله هي ميدانيا تحتاج منك باش تعمل، مفهوم أنك تعيش بلا إله إلا الله. شكون اللي قال باللي يقول لا إله إلا الله ويشرك بالله؟ ويشرك بالله واحد يعبد كذا ويعبد كذا ويعبد كذا إلى آخره من غير الله سبحانه وتعالى. إذن لا إله إلا الله هي ماذا؟ هي وحدها ماذا؟ يعني تقيم العبد ميدانيا، تقيم العبد ميدانيا. إذا كانت لا إله إلا الله هذه التي يقولها، يقولها مستيقنا كما جاء في الحديث، ويقولها صدقا من قلبه أو لا. إذن الحديث هذه ماشي معناتها أن الجنة راهي تتسربى، روح يا جماعة الجنة تتسربى لي، روح يتمد هكذا فقط. بعض الناس يهولوا الأمور فيقولوا هذه حديث الوعد كذا إلى آخره، هذه أحاديث قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحاول ماذا أن نجعل لها يعني نعقد فيها وكذا إلى آخره. فالحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مستيقنا بها، مستيقنا بها، يكفي هذا. وهنا قال صدقا مخلصا من قلبه إلى آخره. وهذه من الأمور اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحتاج إلى أن نعقد الأمور أكثر. فالذي يقول لا إله إلا الله بهذه المواصفات ستعرف ماذا عمله في الميدان وانتهى الأمر. ولكن أنا ماذا قلت؟ قلت أن هذه لا إله إلا الله قد تجدها عند عامي ولا تجدها عند عالم، يعني باش نكونوا فاهمين، خاطر بعض الناس يفصلوا في لا إله إلا الله لدرجة يجعلوها معقدة ما يفهمها غير طلبة العلم. قلوا لا إله إلا الله هذه ماذا؟ جاءت حتى الصبيان الصغار وجاءت العجائز والشيوخة والناس اللي ما قراتش والأميين، ونحن أمة أمية في ذلك العهد اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية ما تعرف لا القراءة ولا الكتابة، ولكن عرفت لا إله إلا الله ميدانيا. إذن هي للجميع، فيعني لا داعي لهذا التعقيدات الكثيرة في فهم هذه الكلمة الطيبة السهلة التي تباشر القلب أن ينطق بها العبد، يحس بواحد الشعور ينتابه فيدفعه إلى العمل. وهذه رنا شفناها في بعض الناس اللي أسلموا حديثا، يعني شوف الناس اللي دخلوا في الإسلام حديثا من الكفار كيفاش ينطلقوا في الدعوة وفي الميدان ويتركون يعني ما يعني دنياهم وراءهم وما يملكون ويسخرون جهودهم في الدعوة، لأنهم ماذا؟ لما باشرت هذه الكلمة قلوبهم وعاشوا هذه النفحات الإلهية وهذا الإيمان يعني المفعم بالخير والبركة، تجدهم يعني يضحون ويبذلون يعني كل شيء من أجل هذه السعادة التي تغمرهم تجعلهم ينطلقون هذا الانطلاقة. في حين احنا لما يعني الأمور يعني صارت عندنا الآن نشغل بلادة في وعندنا برودة في الحس والشعور لتكرار هذه الكلمة، ولأننا ولدنا عليها، ولكن هذا هي نعمة لو كان جاي الإنسان يعرف هذه النعمة أن تولد أنت يعني على لا إله إلا الله وعلى الإسلام. ولكن كما نقولوا أصبح الإسلام وراثي، يعني مجرد شهادة مع شهادة الميلاد يكتبها محمد ولد أبو بكر ولد عمر ولد عثمان ولد إلى آخره، يعني مع الشهادة. أحيانا لما تعطى شهادة الميلاد مسلم، ولكن في الميدان غير ذلك. هذه البرودة التي ماذا أثلجت مشاعرنا وجعلت الأحاسيس نتاعنا تتبلد بحيث أننا لا نستشعر الإيمان، لا نستشعر نعمة الإسلام التي أكملها الله وأتمها علينا، ولكن غيرنا من الناس ما زالوا في جاهلية جهلاء وظلمة كما يقال دياجير الظلام، هذا وإن خرجوا منها وشافوا النور عرفوا ماذا؟ عرفوا القيمة أنت هذا الدين والقيمة أنت هذا الإسلام، فتراهم يعملون أكثر مما نعمل نحن. يا هذا هو. فلا إله إلا الله هذه عندها مفعول تحميداني في الحقيقة، فلا نحتاج أن نعقد ونبقوا في جدالات جنس العمل ما جنس العمل، والذي لا يترك الأركان كلها هل كذا كيفاش يقول لا إله، هل هو مسلم أو ليس بمسلم. والله هذه الجدالات في الحقيقة حتى الصحابة ومن بعدهم يعني من التابعين ما جادلوش فيها وما جابوش هذه المصطلحات، لأنهم يعرفوا باللي لا إله إلا الله وحدها عندها قيودها وعندها ضروطها وعندها كذا ميدانيا، يعني ما تحتاج إلى تعليقات وقال وقال وقال وقال إلى آخره حتى صار ماذا الإسلام صعيب على حتى على خاصة عند الناس نعم اللي ما وصلوش لواحد المستوى العلمي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني إبراهيم، وقول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى، لأن هذه الآيات مؤثرة يعني مؤثرة لما يقول الله سبحانه وتعالى إن يعني على لسان إبراهيم ربي إن على الأوثان يعني جنبني وبني أن نعبد الأوثان، ويقول إنهن ماذا ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس، كثيرا من الناس يعني قليل من الناس ينجو، قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يعني يرجو رحمة الله عز وجل لهؤلاء الذين ماذا عصوه ولم يتبعوه. وهكذا عيسى عليه السلام فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذه آيات في الحقيقة فعلا مؤثرة، فلما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه هاتين الآيتين قال اللهم أمتي، ذكر الأمة نتاعو يوم القيامة، فقال اللهم أمتي أمتي أو ربي أمتي أمتي، فقال الله عز وجل وبكى عليه الصلاة والسلام، فقال عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيه، وربك أعلم فسله ما يبكيه، فالله يعلم ما يبكيه، ولكن ماذا؟ هذه العبودية التي يريدها الله عز وجل من كل عبد، نعم، أن تعترف بهذا بعظمة لسانك وتقول يا رب أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، يعني مناجات مع الله وكلام مع الله سبحانه. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا رب رحيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يعني في سعة رحمته وفي عظم رضوانه. فانظر يعني الله سبحانه وتعالى كيف يكلم رسوله، يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الرحمة وبهذا الرضا، يقول له روح قل للمحمد صلى الله عليه وسلم أننا ماذا سنرضيك في أمتك، يعني أبشر الأمة نتاعك هذه راح نفرحوك ونرضيوك، والرضا هذا فوق الفرح، يعني تقر عينك بالأمة نتاعك ماذا ولا نسوءك. كيفاش يعامل الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، باش الإنسان ينال هذا الخير وينال هذا الرضا لابد يآمن بهذا الكلام، يآمن بهذا الكلام ويآمن بهذه الأمور الغيبية، وهذه العقيدة، هذا هو الإيمان، وهذه العقيدة الحقة، يعني أن الإنسان يجد هذا في قلبه، يجد هذا في نفسه، يستشعر هذا، فالله يناله من هذا الخير ما يناله. هاو ماهوش كيما الجماعة هذولا راهم يديروا الشعر والغناء ويفضلوا بعض الزعماء على الرسول صلى الله عليه وسلم وهم من أمة محمد، يقول لك إذا كان البطون جابت محمد فكان بطون جابت فلان وجابت فلان وجابت فلان، يعني شوفهم كيفاش يتكلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه لا شيء، وأن سنته ليست شيء، وأن دينه ليس شيء، وأنه كذا، وهم ينعمون اليوم في أرض جابها لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، جابها لهم هذا الدين، نعم، لولا هذا الدين ما رناش ننعم اليوم إحنا في أرض كما هذه، وقاع الناس اللي جابوا الحريات وجابوا يعني الاستقلال نتاعهم وجابوا يعني النعيم والخيرات نتاع بلادهم مادية ومعنوية، كلها جابوها بماش بالله أكبر، جابوها بلا إله إلا الله، جابوها يعني بالإسلام، يعني القوة اللي يجعلها الإسلام في أتباعه هي اللي تخليهم ماذا يعيشوا هذا الخير اللي راهم فيه، ولكن يتنكروا دائما ويجحدوا هذا الخير ويقولوا يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبوا هذا الدين ويسبوا الله عز وجل، فكيف ينال العبد رضا الله عز وجل الرحمن الرحيم وهو يعاملنا بمثل هذه المعاملة ويعامل رسوله بمثل هذه المعاملة والناس يتنكرون لهذا. فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك. هذه الأمة اللي رانا نشوفوها اليوم، أمة هذه أمة الرسول صلى الله عليه وسلم واشرح واقع فيها من الأمور، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم غفور كريم، فقال إنا سنرضيك فنسوءك، دليل على أن الأمة هذه نالها خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا أو يكتبنا في عداد هؤلاء الذين سيرحمهم ويغفر لهم يتجاوز عنهم. ومن الأحاديث التي ذكرنا بها فيما مضى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، متفق عليه. وهذا الحديث طبعا يتكرر على مسامعكم مرارا، النبي صلى الله عليه وسلم ردف، كان معاذ بن جبل ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تعرف حق الله سبحانه وتعالى على عباده وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا تواضع، حتى ولو يعلم ما الرسول ما تقولش أعلم، لأن الرسول يسكت لا يزيدك فائدة ولا يعلمك شيئا. قل الله ورسوله أعلم لعلك ماذا تستفيد. الله ورسوله أعلم. الصحابة ما يجاوبوش مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفيدوا. قال أنا أقول لك وانت قل لي لا صحيح، وإذا ماشي صحيح علمني. لا، مباشرة الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وطبعا هذا يبان سهل ولا لا؟ يبان أمر سهل، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق حق العباد بعد ذلك في المقابل على الله سبحانه وتعالى، ماذا يقابلهم؟ بماذا يقابلهم الله عز وجل؟ لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الذي لا يشرك بالله شيئا هذا حقه على الله، ألا يعذبه. هذا الحق أوجبه الله على نفسه، هو اللي قال هذا حق على الله، يعني لا يوجبه عليه أحد. ما يجيش واحد يقول لك هذا واجب على الله كما تقول بعض الفرق من المعتزلة وغيره، يقول لك الواجب على الله. فلا أحد يوجب على الله، الله تفضلا وكرما على عباده أوجب على نفسه، هو الذي أوجب على نفسه. ما تقدرش تقول يا ربي أنا درت رك واجب عليك تعطيني، لا أبدا. إذن الله سبحانه وتعالى برحمته وبكرمه وبفضله وبكل يعني الصفات اللي تصلح باش تكون في هذا المقام، لا يعذب عبده إذا لم يشرك به شيئا. إذن لم تسعه الفرحة، هذا أمر لازم نجريه باش نبشروا به الناس. بشروا يا جماعة، اللي ما يشركش بربي راه ربي ما يعذبوش، واللي ما يشركش بربي سبحانه وتعالى ويدخلوا الجنة. هذا كلام بسيط، كلام بسيط، وهذا هو ديننا، هذا كلام بسيط وهذا هو ديننا. ولكن طبعا وين تبان الصعوبة انت هذا الكلام؟ إذا كانت هناك صعوبة في الميدان، في الميدان شوف الإنسان اللي سبق، إذا اجتمع أمر يرضي ربي وما يرضيش ربي تلقاه ماذا يدير؟ كل الأمور باش يوصل المبتغى انت، ربما أشرك في هذا. وتجد كثير من الناس يطلب الرضا من العباد ولا يطلبه من الله، ويخاف من العباد خوفا شركيا ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى، يتأدب مع الناس ولا يتأدب مع الله، ولا ربما يضحك من أمور حتى يرضي أعداء الإسلام، فيبين باللي هو راه متحضر وراه متقدم وما هوش متخلف كما هذوك، ما لا يستهزى بعض الأمور نتاع الدين وبعض الأمور إلى آخره. إذا ميدانيا باش يكون الإنسان يعني صافي مع الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا، لابد يكون قوي، لابد يكون قوي، والعون من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذه بشرى لكل عبد، هكذا كل عبد هكذا الله سبحانه وتعالى يبشره ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم. وكيفاش قلنا أنها بشرى؟ لأن معاذ بن جبل رضي الله تعالى قال يا رسول الله نروح نبشر الناس، نروح نبشرهم. قال لا تبشرهم، قال ما تبشرهمش، هذه بشرى. نعم، قال فيتكلوا. ولكن احنا قلنا من قبل انه اخبر بها ماذا؟ ما اكتمهاش تأثما، خاف يكتم شيء، فاخبر بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن، اخبر بهذا الحديث وقال لهم هاوش قال للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني ما تحتاج كما قلت لكم فيما سبق في الأحاديث، أحاديث الرجاء وأحاديث الوعد، هاوج الحديث، يعني حتى الحديث يشهد بنفسه باللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول سئل في قبره ماذا؟ في القبر يشهد لا إله إلا الله. وهذا معنى يعني ما دينك وما ربك من ربك والرجل الذي بعث فيكم. نعم، وش قلنا احنا يومها؟ قلنا يثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني يثبتك ربي في الدنيا ويثبتك في الآخرة. في الآخرة وين؟ في القبر، ويثبتك عند الخروج من الدنيا تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا قلنا من مات وهو يشهد لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كلام بسيط سهل جدا، كل واحد يقول لك أنا هذه سهلة، كي نجي خارج نقول لا إله إلا الله ولا وراني من أهل الجنة. إيه كلام عادي، ولكن إحنا وش قلنا؟ قلنا كثير من الناس يعرف لا إله إلا الله ويفصلها لك ويشرحها لك ويذكرها، ولكن في الميدان لا يعمل بها. إذن كيف يوفقه الله وهو لم يعش بها؟ وتلقى إنسان لا يعرف شيئا في العلم، يعرف لا إله إلا الله، يعرف اللي لازم حد الله سبحانه وتعالى، ولا يشرك به، هو من عوام الناس، من عوام الناس. وأنا نذكر يا سبحان الله، وهذه الأمور تكلمناها من قبل أنا في وقت مضى، في أحد الاستعمار كان جماعة يعني يتبعوا جمعية العلماء المسلمين الجزائري، وكان وصلهم شيء من العمل بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد، ولكن ميدانيا إذا كان قريتوا يعني الكتب نتاع البشير ولا العقبي، يعني بعض الأمور العقبي يعني في ما عندوش تراث هكذا، ولكن في المجلات، في المقالات كذا إلى آخره، معروف من تاريخه في جملة ما كان يدعو إليه، كان متشدد في قضية التوحيد، متشدد في قضية التوحيد لدرجة كبيرة، حتى أنه أوذي أكثر مما أوذي أصحاب الجمعية الآخرين. وتقرأوا للبشير أو تقرأوا لابن باديس وتقرأوا لبعض مبارك الميلي رحمهم الله جميعا، قاوم أنهم كانوا يركزوا على، فوصلت هذا الأمر، وصل قديا، موش كلام هكذا تفصيلات علمية، ميدانيا وصل كثير من الناس، فكانوا بطلوا زيارة الأضرحة، وبطلوا يعني تلثيام والربعين المآتم هذه، وبطلوا يعني أشياء كثيرة كانوا يديروها بعض الناس في الدشور وفي يعني في حتى في العواصم يعني، ولكن في الدشور كثر يعني. فأذكر أن من بين الناس اللي كانوا هكذا عندنا واحد الجماعة أقرباء في العرش نتاعنا تاع الوالدة هنا فقط يعني، كانوا فيهم هذا الأمر نتاع الشركيات، ولكن كانت عائلة واحدة يسموهم العقبية، احنا ونحن صغار يقول لك هذوك عقبية، هذوك عقبية عقبية، احنا انا ما لم افهم ما معنى عقبية حتى ماذا، حتى كبرنا نوعا ما وبدينا نطالعوا ونقرأ ونحتكوا بالآئمة ونحتكوا بالمشايخ، فهمنا باللي العقبية، هذه نقول لك في المتوسط بالك، فهمت باللي العقبية انهم الذين يتبعون الشيخ العقبي، لانه كان ياتي لهذيك الناحية ويدير دروس هنا من نواحي العاصمة من نواحي رويبة، فكان يجي يدير دروس في واحد المسجد هناك، ما زال آثار المسجد هذا، كان يجي يدير دروس، فكانوا الناس اللي يروحوا يحضروا له الدرس نتاعو كاع بطلوا هذه العوايد نتاع الشركيات ونتاع الأمور هذه، ويروحوا يشعلوا الشمع للمرابطة وللنخلة وللحجرة والكدية وما أدري يعني يسميه، وأنا ما زال يعني أنا أتكلم ونتصور هذا الأمور أمامي يعني. فكان الناس يعني يعبدون الله عبادة، وناس عوام ولكن يعبدون الله سبحانه وتعالى عبادة خالصة بعيدة عن الشرك، يحافظون على صلواتهم، ما همش كما الناس الأخرين يصلي من الجمعة الجمعة ولا يجمع الصلوات ولا كذا، فكانت استقامة فيهم معروفة. في الآن كثير من الناس وصلوا لهذاك المستوى وجوزوه في الحقيقة، وصارت يعني الناحية هذه كل الناس يعني الحمد لله على علم كذا وبطلوا هذا الأمور، ولكن هنا وهنا فقط يعني حكي هذه في الثمانينيات فقط يعني ماشي بعيدة يعني، فتجد الناس ما زالها. فشوف واحد عامي يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة خاطر وصل طاح بين يدين اللي علمه ماذا التوحيد ميدانيا، مش مجرد لا إله إلا الله وشروطها ونواقضها وأمور علمية يعني، أو التوحيد أقسامه كذا، والناس لا يعرفون هذا، ولكنهم يعبدون الله ويوحدونه ويعرفون لا إله إلا الله ميدانيا، فهذا كيفاش يختم لهم الله سبحانه وتعالى بالرضا؟ فهؤلاء يثبتهم الله سبحانه وتعالى، عجائز كبار وشيوخ كبار، الناس ما عرفوش العلم وما عرفوش كذا، ولكن يختم لهم الله سبحانه وتعالى يكونوا من أهل الجنة. تجد الرجل ماذا يعرف ويفصل وكذا إلى آخره، ويقول للناس لا تحبوا تروحوا للأضرحة روحوا، ولكن شوفوا غيروا بك النية تاعكم، عوض أنكم ديروا كذا ديروا كذا وروحوا وديروا كذا وديروا كذا إلى آخره، فهو يقرهم على ما يفعلون ويحب بيد كما واحد قالت له أنا نروح للضريح باش نفعل كذا وكذا، قالها يعني أنت يا ديري النية بلي راح تزوري الميت ما راكيش رايحة للضريح، وبصح هي راهي عندها قصد تروح للضريح أنها تتبرك، راح تتبرك، كيفاش تحب أنت ماذا الفعل تاعها تعاود تقلبه وتحب ترده بأي طريقة من طرق يعني صحيحا وأنه من الدين وأنه لا شيء فيه، تحب ترده يعني توحيد حقيقي، يستحيل هذا. إذن كاين كثير من الناس عندهم علم ولكن ميدانيا ما عندهم حتى علاقة بالتوحيد، وكثير من الناس لا علم لهم ولكن عبادة صافية توحيد صافي لله سبحانه وتعالى، وهذا هو المطلوب، هذا والذي جمع بينهما فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لأنه يعمل ويعلم الناس توحيد الله عز وجل. إذن هذا تثبيت من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الوعد، الوعد هذا ليس كما يقول كثير من الناس كما قلت لكم يعقدون الأمور، فخلوا لا إله إلا الله تعمل وحدها في الميدان، ما تخافوش عليها يعني. وإذا كان ربي كرم واحد وحب يدخلوا الجنة بلا إله إلا الله ودير فساد ودير كذا ودير، فذلك فضل الله. أما تجي تقول للناس كذا ولازم لكم كذا ولازم لكم كذا باش تكون لا إله إلا الله تأكم صحيح، نقول لا. يعني هذه الأمور والتعقيدات اللي رانا نشوفوها عند كثير من الناس الذين يجادلون كثيرا في مسائل الإيمان، في الحقيقة يعقدون على الناس دينهم، والأمر بسيط جدا. وحتى القيود إن أردتم القيود فهي في الأحاديث نفسها، في الأحاديث نفسها كاين قيود. إذن ما كلاش القيود نتاعك خلاص ما سحقوهاش. هذه مصطلحات تزيد تعقد لنا المسائل، حتى ولات الناس اليوم يقول لك راك قاري مسائل الإيمان ومسائل التكفير ومسائل كذا ومسائل كذا، رانا غير نزيد نوسعوا في العقيدة راح تولي لنا مجلدات يعني. رأيت عند الصحابة كانت مجرد أحاديث، جاءوا اللي بعدهم تلقى كتاب العقيدة مجرد رسالة صغيرة هكذا صفحات ولا ثلاثة، ومن بعد بدأ يتوسع الشرح الشرح الشرح، ومن بعد بدأت كذا، اليوم راح توصل لنا العقيدة ما أدري. كانوا مطالع قاع على هذه الكتب أو كتاب في فنه فيه قاع هذه المسائل كلها، علم الكلام والرد على الفرق وكذا وكذا، باش نولي نعرف العقيدة نتاعي. هاي عقيدتنا بسيطة جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا وأن يقبض نفوسنا وأرواحنا على لا إله إلا الله، وأن يجعلنا من أهل الجنة وأهل الرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله لي ولإخواني.